بسم الله الرحمن الرحيم. حبر الألم من يوصل لي رسالة خطها حبر الألم، من يوصل لي رسالة خطها حبر الألم، في دفاتر هم للي همها أمري ليتمام، تحلم بجنين رفيع النصاب لكن ضاع الحلم يا ولي البيت. بصوت واحد يا جميل نمضي ونرقى علي البنيا ونحمي الدين والصادق ترى من تثبت أقدامه. نصيحة مجدد من سار درب ينتهي بمسيرة، واللي يشد رحالي بيحط رحلة، واللي يفكر في نهايات مصيرة يختار درب فيها لحنا لسيرة. حافظ القرآن من لسانه في الكلام لعب وأحكامه سهوف، من حمل خير المزايا واستزال بحملها، من حواله السكينة والمعاني به تطوب، لمكانة بين خلق الله يزيد فضلها. ترك لنا ما يذكرنا به دائما وابقى لنا عبرا لباغي النوالي، الموت حق كلنا له مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم حبر الألم. حبر الألم. في زمان كثرت فيه المنزلقات التي صار ضحيتها كل متساهل بتعاليم ديننا الحنيف، نرى أنني شباب أمتنا أناسا تبنى عليهم الآمال وتناط بهم المسؤوليات قد انحرف عن جادة الطريق، وليته إذ ترك بعض تعاليم دينه الحنيف القويم تمسك بتعاليم رجولته وعاداته التي قد تحفظ له هويته العربية الإسلامية. هذا هو الشاعر يصور أحد هذه المشاهد التي رآها فيقول: أمسى المسا صادفت بعض الشباب، أمسى المسا صادفت بعض الشباب، واحتارت ويش أقول في وصف مارق، شفت الذي طيار علي صوابي، حتى تمنيت إني بجدي عدل. كنت أحلم بجنين رفيع النصاب لكن ضاع الحلم يا ولي البيت. كنت أحلم بجنين رفيع النصاب لكن ضاع الحلم يا ولي البيت. صادفت أشباه الرجال بحسابي، يا ليتهم كانوا بناتي نزلين. أمسى المسا صادفت بعض الشباب، واحتارت ويش أقول في وصف مارق، شفت الذي طيار علي صوابي، حتى تمنيت إني بجدي عدل. اللبس شين اللبس والصوت غابي، قصات شعر مظهر يكسر الصين، هذا ورقصات الردى والخرابي، على موسيقى همت يا بنتي حبي، كل الليل يظن إنه على الطب راضي ويقول انا فلان الفلاني وسوي. صادفت بعض الشباب، واحتارت ويش اقول في وصف مارق، شفت الذي طير علي صوابي حتى تمنيت اني بجدي عدي لا والله الا دوني قدر التراب ضاعت هم معك اللي تشتهي واشوفهم شوف الصقر للغراب واشوفهم من قدرها بخات فلي لا والله الا دون قدر التراب ضاعت مباديهم معك اللي تشتت واشوفهم شوف الصقر للغراب واشوفهم من قدرها بخات فلي انا رجال عزها بالكتابي أخافي من ربي وللفرض صلي أخافي من ربي وللفرض صلي أمسى المسى صادفت بعض الشباب واحترت ويش أقول في وصف ماري شفت الذي طير علي صوابي حتى تمنيت إني بجدي عديت فعلاً الجزاء من جنس العمل ولكم قرأنا وسمعنا ذلك فلكل عاص لوالديه تذكر أن الجزاء من جنس العمل سيأتيك من يذكرك بأيام عقوقك لوالديك فأحسن إليهما يأتيك من يحسن إليك من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام في دفاتر هم للي همها أمري ليتمام في دفاتر هم للي همها أمري ليتمام لابني اللي كنت فاخر في عمري واحتزام فبنيت مال شيخ كان بالدنيا فطلان فرحتي به يوم جاني ما يوصفها قلام كنت اشوفه كوني يذخري وفي الدنيا وطلان لابني اللي كنت فاخر في عمري واحتزام فبنيت مال شيخ كان بالدنيا فطلان فرحتي به يوم جاني ما يوصفها قلام كنت اشوفه كوني يدخري وفي الدنيا وطلان لجله رخاصة الغوالي كل ما يطلب هتام لجله رخاصة الغوالي كل ما يطلب هتام كنت أقول الكل ملكك أنت يا غالي تمان كنت أقول الكل ملكك أنت يا غالي تمان من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام في دفاتر هم للي همها أمري ليتمام في دفاتر هم للي همها أمري ليتمام لجلها سهرت الليالي لجلها ضنيت القدامى لجلها جبرت الصعاب وجبت يما كل فان وارقبه مثل المزارع قبلي زرع في عدام قلبي يتعلق به علق على قلب الشجاع لجلها سهرت الليالي لجلها ضنيت القدام لجلها جبرت الصعاب وجبت يما كل فان وارقبه مثل المزارع

يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. حافظ القرآن يلبس والديه يوم القيامة تاجاً من نور. وإن الشعر والمشاعر لتعجز أن توفي الحافظ قدره وتقول ما يستحقه من التقدير والاحترام. فلكل حافظ لكتاب الله نقول: يا حروف الشعر وفي لو وصفتيه الوصوف، صعب وصف البدر بوصوف في النجوم شكلها. حافظ القرآن ماتوا فيها الأوصاف الحروف، وصف أعلام وصوف سهل عندي وصلها. من لسانه بالكلام العذب وأحكامه شروف، من حمى الخير المزايا واستزان بحملها. من حواليه السكينة والمعالي به تطوب، لمكانه بين خلق الله يزيد بفضلها. من لسانه بالكلام العذب وأحكامه شروف، من حمى الخير المزايا واستزان بحملها. من حواليه السكينة والمعالي به تطوف، له مكانه بين خلق الله يزيد فضلها. الشمس تمشي في ثياب الإنسان ما جاه الكسوف، نورها جلى ظلام الدار وجلى جهلها. يا حروف الشعر وفي لو وصفتيه الوصوف، صعب وصف البدر بوصوف في النجوم شكلها. حفظ القرآن ماتوا فيها الأوصاف الحروف، وصف أعلام وصوف سهل عندي وصلها. ميشار إليه بالرفع تصافح الكفوف، حفظ القرآن الشرف كل دار أهلها. حمل النور العلوم وطب الأمراض الألوف، كثر الحكمة بقلبه ما توقفنا لها. ميشار إليه بالرفع تصافح الكفوف، حفظ القرآن الشرف كل دار أهلها. حمل النور العلوم وطب الأمراض الألوف، كثر الحكمة بقلبه ما توقفنا لها. حقه التقدير ويقدم على كل الصفوف، والرجال قدرها بين البشر من فعلها. يا حروف الشعر وفي لو وصفتيه الوصوف، صعب وصف البدر بوصوف في النجوم شكلها. حفظ القرآن ماتوا فيها الأوصاف الحروف، وصف أعلام وصوف سهل عندي وصلها. ملبسه لا تجنم من النور والعالم وقوف، حظ من هذا مكانه نفس خفف حملها. يا حروف الشعر وفي لو وصفتيه الوصوف، لكن أظن الوصوف حار حتى سهلها. ملبسه لا تجنم من النور والعالم وقوف، حظ من هذا مكانه نفس خفف حملها. يا حروف الشعر وفي لو وصفتيه الوصوف، لكن أظن الوصوف حر حتى سهلها. حفظ القرآن ماتوا فيه الأوصاف الحروف، حول الشاعر ويبغى العذر هذا فصلها. يا حروف الشعر وفي لو وصفتيه الوصوف، صعب وصف البدر بوصوف في النجوم شكلها. حفظ القرآن ماتوا فيها الأوصاف الحروف، وصف أعلام وصوف سهل عندي وصلها. ليسمع الكون وليصغ التاريخ لما سيقوله شباب ديننا الحنيف، دين الوسطية، دين الالتزام بمبادئ العدل والفضيلة والمساواة، لا إفراط ولا تفريط. شباب سار وسيسير على النهج الوسط، إلى أن يلقى رب. أنا من تصغي الدنيا لصوتي صوتي القرآن، أنا من طاع ربه والتزم بالدين وأحكامه. أنا من تصغي الدنيا لصوتي صوتي القرآن، أنا من طاع ربه والتزم بالدين وأحكامه. أنا من منهجه نهج الرسول شرعة الرحمن، وأنا من يحكمه دينه ويحمل راية إسلامه. الشباب الملتزم والمتزن بإحسان، أحب الخير واسعى له وصد الشر واعلم. أنا من طاع ربه والذي مطاع عشقا، أنا لله من سخر حياته وارسل قلاما. أحب الخير للعالم وأقول العز في الإيمان، ونحزن لو لقيت اللي جرى في وادي أحلاما. على نهج السلف ماشي وكنه يوزنه ميزان، عقيدة الوسط تبقى زمان بقيت أياما. تطرف من تطرف جهل ظن الزود في النقصان، وشوه صورة الإسلام في نظرات خصاما. ومن قرأه ضاع صار ما يخشى من النيران، مثل غيره خذاه إبليس واصبح ضمن خدام. عسى الرهان يكفينا ويدفع هجمة الطغيان، ويحمي دينه وينصرنا نصر يهزم أخصاما. تعالوا يا عرب نمشي بدرب من مشاهبا، ولا نمشي بسرداب نضيع بعتمة ظلاما. ولا نمشي بسرداب نضيع بعتمة ظلاما. بدرب الهاشمي نمضي ونرقى علي البنيان، ونحمي الدين والصادق ترى من تثبت أقداما. تعالوا يا عرب نمشي بدرب من مشاهبا، بدرب الهاشمي نمضي ونرقى علي البنيان، بدرب الهاشمي نمضي ونرقى علي البنيان، ونحمي الدين والصادق ترى من تثبت أقداما. لكل بداية نهاية، وها هي نهاية لبداية خاطئة يرويها الشاعر على لسان من كانت نهايته. جعل الله خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائه. من سار درب ينتهي بامسيرا، واللي يشد الحال بيحط رحلة، واللي يفكر في نهايات مصيره يختار درب فيها الأحمال سهلة. من سار درب ينتهي بامسيره، واللي يشد الحال بيحط رحلة، واللي يفكر في نهايات مصيره يختار درب فيها الأحمال سهلة. واللي قضى عمره بدرب عسيرة، أفنى حياته والسبب فيه جهله. يا كم تمنيت اني رجليك سيرة، ولا مشيت بدرب ما فاز وهله، ولا مشيت بدرب ما فاز وهله. ضيعت فيها العمر وفنيت خيرا، والشر منع الدهر وين نهلا. درب على مشي حسرة وعيرا، حسرة وعيرا يا هدى والهون والذل كله. درب بدايتها التجارب يسيرا، وترى النهاية هاوية بعد زلة. درب العفن ومخدرات خطيرة، سم بدرب اللي تعاطى وعلا، سم بدرب اللي تعاطى وعلا. وأهل الردى حولي على شر بالله، وقول لنفسي علينا ستيرا، وترى العرب تدري بمثلي وفعلا، واليوم والنبهم في كل ديرا، وابكي شباب الراح بعلوم هزيلا، وانصح شبيهي والنصايح ذخيرا، حذراك من درب مراقيه نزلا، حذراك من درب مراقيه نزلا. شاب رحل عن هذه الحياة الدنيا ولم ترحل مآثره، ترك لنا ما يذكرنا به دائما، ترك ذكريات الطيب والإخاء والدين. فلكل شاب سمعني ستكون يوما ما مثل ذلك الشاب، فيا ترى ماذا ستترك لك من ذكريات؟ ما كنت أظن غروبي شمس المعالي بيكوني حتى ما تخلي محمد، ما كنت أظن غروب شمس المعالي بيكوني حتى ما تخلي محمد. سني الشباب بعقلي شيخ الرجال، حلم القوي والراي راي مسدد. ما ترحل عنا شد الرحال، خلى لنا ذكرى وابقالنا عبرة لباغي النوالي، الموت حق كلنا له نورات. هذا محمد جامع أحلى الخصال، قد ماتي وامسى بالمقابر ملحا. الله ما أحلى الذكر لا عادي حالي، للي يموت في لحده يوسد. الله ما أحلى الذكر لا عادي حالي، للموت في لحده يوسد. ما كنت أظن غروب شمس المعالي بيكوني حتى ما تخلي محمد. ما كنت أظن غروب شمس المعالي بيكوني حتى ما تخلي محمد. ما كنت أظن غروبي شمس المعالي بيكوني حتى ما تخلي محمد. ما كنت أظن غروبي شمس المعالي بيكوني حتى ما تخلي محمد. ما كنت أظن غروبي شمس المعالي بيكوني حتى ما تخلي محمد. هذه نهاية كل حي وسالي يا أهل العقول نهاية العمر ينفد حي الذي يقضي حياته نضالي يبغى رضا رب ولله واحد. هذه نهاية كل حي وسالي يا أهل العقول نهاية العمر ينفد حي الذي يقضي حياته نضالي يا رضا رب ولله واحد. عد العتاد زادها أحلى الفعالي وللعالي يا دايم بعزم ما يسند للعالي يا دايم بعزم ما يسند. طلق حياة الهو عيش الضلالي واختار درب فيه يرقى ويصعد واختار درب فيه يرقى ويصعد. عد العتاد عد العتاد زاد أحلى الفعالي للعالي يا دايم بعزم ما يسند طلق حياة الهو عيش الظلال واختار درب فيه يرقى ويصعد واختار درب فيه يرقى ويصعد. هذه رسالة حب أول وتالي الموت يأتي دون علم وموعد الموت ياتي دون علم وموعد الموت ياتي دون علم وموعد الموت ياتي دون علم وموعد الموت ياتي دون علم وموعد الموت ياتي دون علم وموعد. تم هذا العمل بتقنية رياض. هاتف رقم 01-47-44-441. حبر الألم، ربيع الأول عام 1428 للهجرة. كلمات الأستاذ غانم بن جراد القرني. إنشاد إبراهيم السيف، عبد الرحمن الحسن، أبو لجين، عبد العزيز بانمي، وائل اللزام. تقديم أنس الشبانات.